فإنه كسفت الشمس فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة الكسوف وخطب الناس فقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فإذا دل على أن الكسوف ما وقع إلا مرة، وإذا ففي مرة واحدة لا يمكن أن يركع ثلاث ركعات وركعين وخمس ركعات، إذن ما بقي كما سلكه البخاري وغيره إلا الترجيح بين الروايات، فرواية ركعين أرجح من غيره، فإذن قوله هنا ثلاث ركعات شاذ. قال وكان يركع الثالثة ثم يسجد حتى إن رجالا يومئذ لو يغشى عليهم مما قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي من طول القيام بسبب طول القيام، حتى إن سجال الماء أي دلوه لو صب عليهم يعني من كثرة الغشيان عليهم. قال يقول إذا ركع الله أكبر وإذا رفع سمع الله لمن حمده، حتى تجلت الشمس انجلت ذهب كشف انكسافها، ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. هذا أما موت أحد فقد ذكرنا سببه، وهو أنه مات ابنه إبراهيم فبسبب ذلك قال الناس تكلم الناس في هذا، ولا لحياته إنما ذكره سدا للباب لا للحياة ولا للموت، وإلا فعادة الناس في الجاهلية يقولون إذا مات عظيم من عظمائهم ينكسف القمر والشمس وهكذا، وأما الحياة لولادة فلان ولفلان لا، فهذا ما قالوا، لكن حسما للمادة قال لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان عظيمتان من آيات الله عز وجل يخوف الله يخوف بهما عباده. فإذا كسفا فافزعوا إلى الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى يفرج عنكم، والحديث متفق عليه إلا أن قوله ثلاث ركعات شاذ. نعم. وبه إليه قال، قال رحمه الله تعالى: باب من قال أربع ركعات. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى عن عبد الملك أنه قال حدثني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فقال الناس: إنما كسفت لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات، كبر ثم قرأ فأطال القراءة، يعني في ركعتين، يعني معنا أربع سجدات في ركعتين، إذن الركوع ستة، لكن كما قلنا الراجح ركعان. نعم. ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه فانحدر للسجود فسجد سجدتين، ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، إلا أن ركوعه نحو من قيامه. قال: ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه، ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوف، فقضى الصلاة وقد طلعت الشمس، فقال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. وساق بقية الحديث. الحديث هو الحديث الأول، لكن هذا تأخره حتى إنه وصل إلى الصف الأخير، والصف الأخير انتقل إلى صف النساء، هذا السبب في ذلك أنه تجلت له النار، يعني فبسبب ذلك تأخر، فلما ذهبت تقدم إلى الصف الذي قام فيه أولا، هذا هو المعنى. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مؤمل بن هشام قال أخبرنا إسماعيل عن هشام أنه قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذلك، فكان 4 ركعات و4 سجدات، وساق الحديث. هذا هو الصحيح، 4 ركعات و4 سجدات، والصلاة 2 ركعات، هذا هو المرجح من جميع الروايات، والحديث متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب. وبه إليه قال: وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن يوسف. حدثنا محمد بن سلمة، هذا كلام أبي داود شيخنا، كلام أبي داود. وبه إليه قال: حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب، كأن في تحويل، حدثنا محمد بن سلمة، هذا تحويل يعني، تحويل هذا الشيخ. نعم، اللهم صاغد من عندنا. قال: وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. والحديث متفق عليه، وهو الكيفية الصحيحة، 4 ركعات و4 سجدات. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عنبسة قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب أنه قال: كان كثير بن عباس يحدث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس مثل حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى 2 ركعات في كل ركعة 2 ركعتين، أي ركوعين معنى ذلك، وهو صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن الفرات بن خالد أبو مسعود الرازي قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن أبي جعفر الرازي قال أبو داود: وحدثت عن عمر بن شقيق أنه قال: أخبرنا أبو جعفر الرازي، وهذا لفظه وهو أتم، عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ بسورة من الطول، وركع 5 ركعات و سجد سجدتين، ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول، وركع 5 ركعات و سجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. وهذه أيضا رواية مخالفة لما سبق، فهذه رواية شاذة، 5 ركعات ما ثبت ذلك، لأننا قلنا إن الواقعة يوم واحد ما تعددت حتى نحمل عليها. وأيضا هذا في سنده ضعف، وهو أبو جعفر الرازي هذا قال ضعيف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان أنه قال: أخبرنا حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف الشمس فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد، والأخرى مثلها. نعم، هذا صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا الأسود بن قيس قال حدثني ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب لسمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال سمرة رضي الله عنه: بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق اسودت حتى آضت كأنها تنومة، فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد، فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا. قال: فدفعنا فإذا هو بارز، فاستخدم فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. قال: ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. قال: ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. قال: فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية. قال: ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله. ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وهو سمرة بن جندب رضي الله عنه، هذا صحابي جليل، يقول: بين أنا وغلام من الأنصار يعني نرمي غرضين لنا، يعني معناه يتعلمون هدف يرمونها وهم صغار، حتى إذا كانت الشمس قيد رمح أي قدر رمح، قيد غاد بمعنى قدر، أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق اسودت أي انكسفت، يعني حتى آضت كأنها أي صارت كأنها تنمى، أو هذا نبت ثمره أسود. فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد، فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس ذات انكسافها يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا، لازم يحدث شيء من الوحي. قال: فدفعنا أي إلى المسجد، فإذا هو بارز أي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، تقدم فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. وهذا أولا الحديث هذا بهذا السياق في مجهول ضعيف، وإلا فهو الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة في الكسوف كما هو يعني في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها، أو يحمل على أنه لما كانوا صغار ما اقتربوا إليه وما سمعوا قراءته، وإلا فهو جهار في القراءة. قال: ثم ركع كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. قال: ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. قال: فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية، يعني انجلت الشمس وانكسافها ذهب. قال: ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله. ثم ساق أحمد بن يونس الحديث يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الجلسة في ذلك المقام. نعم، وفي قلنا إنه وثعلبت هذا مجهول. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالية رضي الله عنه أنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة، فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلت، فقال: إنما هذه الآيات يخوف الله عز وجل بها، فإذا رأيتموها فصلوا، فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. وهذا أيضا يعني انكسفت الشمس وصلى كأحدث صلاة، هذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وإنما الصحيح أن ركعتان في كل ركعة ركوعان، أحدث الصلاة معناه صلوا مثل صلاة الصبح بركوع واحد، وهذا لا، الحديث هذا لا يصح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال أخبرنا ريحان بن سعيد قال أخبرنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر أن غبيصة الهلالية رضي الله عنه حدثه أن الشمس كسفت، بمعنى حديث موسى قال: حتى بدت النجوم. وقلنا هذا ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة في صلاة الكسوف. وبه إليه قال: نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن سعد قال أخبرنا عمي قال أخبرنا أبي عن محمد، اسمه يعقوب بن إبراهيم. نعم. قال أخبرنا أبي عن محمد بن إسحاق أنه قال: حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة كلاهما عن سليمان بن يسار كلهم قد قال: حدثني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فقام فحزرت قراءته، فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة، فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. طول القراءة، يعني معناه طول القراءة بسورة البقرة وسورة آل عمران. نعم. وبه إليه قال: حدثنا العباس بن وليد بن مزيد قال أخبرني أبي أنه قال أخبرني أبي قال أخبرنا الأوزاعي قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها، يعني في صلاة الكسوف. هذا الحديث متفق عليه وهو الصحيح، وهو أنها قالت فجهر بالقراءة، فدل على أن صلاة الكسوف يجهر فيها بالقراءة. وأما الرواية السابقة لم نسمع له صوتا، هذا إما أن يحمل على أنهم كانوا بعيدين أو هذه رواية شاذة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة ثم ركع وساق الحديث. والحديث صحيح أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ينادى فيها بالصلاة. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سأل الزهري فقال الزهري: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة. هذا حديث متفق عليه، وفيه مشروعية أن يقال الصلاة جامعة، وذلك لأنه لا أذان ولا إقامة في صلاة الكسوف، فإنما هو يشرع أن يقال الصلاة جامعة. والحديث متفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصدقة فيها. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا. والحديث هذا متفق عليه، وذلك الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك الكسوف يعني فادعوا الله عز وجل، لأن الدعاء يفرج الكرب، وكبروا كبروا الله سبحانه وتعالى وتصدقوا. ففي مشروعية الصدقة، لأن الصدقة يدفع البلاء، لأن الصدقة تدفع البلاء، فدل على مشروعية الصدقة في يوم الكسوف. نعم. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب العتق فيها. وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا معاوية بن عمرو قال أخبرنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالصدقة فيه كما في الحديث السابق، والعتق كذلك أيضا، إذا أعتق عبده ينال أجرا عظيما، ومن جملة ذلك دفع البلاء، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس أن يعتقوا أرقاءهم يوم انكساف الشمس والقمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال يركع ركعتين. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال: حدثني الحارث بن عمير البصري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. وهذا الحديث يدل على أن يصلى ركعتان ركعتان دون تكرار الركوع، لكن الحديث منكر، هذا ما هو صحيح. والصحيح أنه صلى ركعتين وركع ركعين في كل ركعات. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف أف، ثم قال: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس. وساق الحديث. هذا حديث أيضا مخالف لما مضى، وهو أن الصحيح أنه صلى ركعتين كل ركعة ركوعين، هذا هو. وأما قوله ألم تعدني، لما انكشف له عن النار وحضرت لديه وقال: يا رب وأنا حي، أنت وعدتني، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنه فانصرفت النار. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا بشر بن المفضل قال: أخبرنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: بينما أنا أترمى بأسهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس، فنبتهن وقلت: لأنظرن ما أحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس اليوم. فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عن الشمس، فقرأ بسورتين وركع ركعتين. وهذا أيضا يعني قلنا ركعتين إذا كان بركوعين فهو صحيح، وإذا كان كصلاة الصبح بدون ركوعين هذا قلنا رواية شاذة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة عند الظلمة ونحوها. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد قال: أخبرنا حرمي بن عمارة عن عبيد الله بن النضر أنه قال: حدثني أبي قال: كانت رضي الله عنه قال: كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فأتيت أنس رضي الله عنه فقلت: يا أبا حمزة، هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. وهذا الحديث يعني وهو باب الصلاة عند الظلمة، إذا أظلمت الأرض يصلى، لأن هذا بلاء وفتنة ونحوها من الزلازل ومن الريح ومن الزلازل، هذه ينبغي أن يصلى فيها. فيقول هنا عبيد الله بن النضر يعني قال: حدثني أبي قال: كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال: فأتيت أنسا فقلت: يا أبا حمزة، هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: معاذ الله، أعوذ بالله، ما يكون هذا، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. معاني أقل من هذا، إذا حصل تغير نبادر إلى المسجد نصلي وندعو ونتضرع إلى الله، ولكن حديث هذا في ضعف. نعم. وبه إليه قال: قال: باب السجود عند الآيات. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال: أخبرنا يحيى بن كثير قال: أخبرنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة أنه قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فخر ساجدا، فقيل له: تسجد هذه الساعة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا. وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ابن عباس رضي الله عنه أخبر بموت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا، فاستغرب الناس: أتسجد لهذا في مثل هذا الوقت؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا: إذا رأيتم آية فاسجدوا، آية متغيرة فاسجدوا تضرعا لله سبحانه وتعالى. وأي آية عظم من موت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهن كن حصنا وأمانا لأهل الأرض، فإذا مات الذهاب الأمام، فلذلك سجد ابن عباس. لكن الحديث على كل حال حديث حسن. نعم. وبه قال رحمه الله تعالى: كتاب صلاة السفر، باب صلاة المسافر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأغرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. يعني معنى ذلك أنها قالت: فرضت الصلاة في السفر والحضر ركعتين، أول ما فرضت ركعتين، ثم زاد الله سبحانه وتعالى في الحضر فصار أربع، وبقي صلاة السفر على ما هو عليه. والحديث متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال: أخبرنا يحيى عن ابن جريج قال: وحدثنا خشيش عن يعني ابن أصرم قال: أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أرأيت إقصار الناس الصلاة؟ وإنما قال الله عز وجل: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم. فقال: عجبت مما عجبت منه. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم، فاقبلوا صدقته. هذا الرجل يسأل عمر رضي الله عنه وهو يعلى بن أمية، قال لقعذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن إشكال عنده إشكال، وهو أن صلاة السفر أشرط الله سبحانه وتعالى أن يكون لخوفي: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والآن ما في أمن الناس، فلماذا ما نصلي أربع ركعات في السفر؟ فقال: عجبت مما عجبت منه. هذا الذي قلته أنا أيضا تعجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، الآن أمن الناس، فلماذا ما نصلي إتماما أربع ركعات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الكلام صحيح، لكن الله سبحانه وتعالى تصدق على الأمة بالتخفيف في السفر، لأن السفر مشقة في السفر، بأن يصلوا ركعتين فاقبلوا صدقته، صدقة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحكمة، وإلا فالسبب ذهب وهو خوف، فالخوف ذهب، فإذا ذهب الخوف المفروض أن نتم أربع ركعات. لكن قال: هذه صدقة تصدق الله بها على الأمة إلى يوم القيامة. والحديث أخرجه مسلم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال: أنبأنا ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن أبي عمار يحدث فذكره نحوه. قال نعم. أبو داود: رواه أبو عاصم وحماد بن مسعدة كما رواه ابن بكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب متى يقصر المسافر. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي أنه قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة، فقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو قال ثلاثة فراسخ شك شعبة يصلي ركعتين. هذا مدة القصر، يعني متى يقصر المسافر. قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة، متى؟ فقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ قال شك شعبة بذلك، يعني يصلي ركعتين. وهذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء يعني في مدة السفر، منهم من يقول 3 أيام كالحنفية، ومنهم من يقول 2 كالشافعية، ومنهم من يقول يعني السفر كل ما يطلق عليه ما يتأهب الإنسان لأجله من أخذ الزاد ونحو ذلك، وهذا أقرب الأقوال في المسألة، وهو أنه أين فلان يقولون سافر إلى كذا، فهذا هو السفر، يعني لا يشترط أن يكون 4 أيام ولا 3 أيام، وإنما هو خروج من بلده ومتأهبا له ومعدا عدته وأهبته لذلك الطريق، فهذا سفر، وهذا أقرب الأقوال في المسألة والحديث الصحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة 4 والعصر بذي الحليفة 2. وهذا ليس نهاية السفر ذي الحليفة، وإنما هو بداية السفر أو من جملة بداية السفر، ولا يعني ذلك أن ما بين ذي الحليفة والمدينة سفر، لا، بل المراد منه أنه صلى في الظهر، صلى الصلاة في المدينة 4 ركعات لأنه مقيم في البلد، فلما خرج ووصل إلى ذي الحليفة وجاءت الصلاة صلى 2 لأنه بداية سفره دخل في السفر، وهذا هو المعنى، والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان في السفر. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عشانة المعافري حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة، يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هذا مشروعية الأذان في السفر. الأذان مشروع للصلاة 5، الصلوات 5 مشروع في الحضر وفي السفر، ومن أدلة ثبوت يعني كونه في السفر هذا الباب هذا الحديث. يقول هنا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك، عجب ماضي فعيل، يعجب مضارع ربك، ففيه إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى دون تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، هذا الذي نعتقده وهو مذهب السلف مثل هذا، الضحك والعجب والغضب مثل هذه الأشياء كلها تثبت لله كما ثبت في النص على معناها اللائق به، على يعني نكل علمها علم كيفيتها إلى الله، وأما نحن نثبتها كما ثبتت في النص فالعجب له. والذين أولوا هذا قالوا إنه يؤدي إلى التشبيه، وأيضا قالوا إن العجب لا يكون إلا عما يخفى سببه، والله لا يخفى عليه شيء. نحن نقول هذا التفسير بالنسبة لعجب الإنسان لعجب المخلوق هكذا هو، يعني ذلك يقال إذا يعني إذا ظهر السبب بطل العجب، فهذا بالنسبة للمخلوقين. وأما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فالصفات اللائقة به هي ثابتة له، وهذا نحن نقول الكيفية مجهولة والعجب معلوم المعنى في اللغة العربية، أما الكيفية فلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، فصفات الله سبحانه وتعالى ثابتة كما ثبت في نص الكتاب وكذلك في نص أحاديث الصحيحة دون تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. قال: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في رأس شظية بجبل، رأس طرف الأعلى سمى شظية، بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، يعني معنى ذلك هذا محبوب عند الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل لملائكته انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، قد غفرت له، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. فهذا فيه سبب دخول الجنة وهو الأذان والصلاة في السفر. فإذن ففيه استفيد مشروعية الأذان في السفر كما هو مشروع في الحضر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا أبو معاوية عن المسحاج بن موسى أنه قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل، فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل. هذا يعني شك، الشك غير الضار، شك هناك مجرد الشك، كهذا الحديث الذي قال فيه أنس رضي الله عنه: قلنا قال ما سمعت من رسول الله، حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل، صلى الظهر، لأنه متأكد بدخول الوقت. فالمراد أن شك الناس لا يضر، أما إذا شك الإنسان في دخول الوقت ولم يتبين أو لم يمل ظنه إلى دخوله فلا يجوز له الصلاة، تصح صلاته، يعيد، يجب عليه أن يعيده. وهذا لا يكون دليلا على مسألتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده وحي وعنده معرفة بالوقت وحيا، فلذلك هو صلى الظهر والصحابة يتشككون في ذلك، فدل على أن شكهم يعني لا يؤثر في صحة الصلاة. قال: ثم ارتحل بعد ذلك. وهذا الحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن شعبة أنه قال: حدثني حمزة العائدي رجل من بني ضبة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي الظهر. فقال له رجل: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار. وإن كان بنصف النهار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في السفر إذا زالت الشمس صلى الظهر، وإن كان بنصف النهار بنصف النهار، أي بعد منتصفه، وليس مراد أنه عند الاستواء يصلي، لأن هذا ممنوع. والحاصل أنه يبادر بأداء الصلاة استعجالا للمسير فيصلي ثم يرتحل بعد ذلك. وهذا الارتحال، الصلاة عند ذلك الوقت جائز إذا تأكد زوال الشمس بالتحقيق. نعم. حديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب الجمع بين الصلاتين. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أخبرهم أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. هذا الجمع في الصلاة بين الصلاتين، هذه مسألة مهمة الفقهاء يختلفون فيها. الجمع بين الصلاتين في مذهب الحنفية ما في إلا في عرفة ومزدلفة فقط، ومع ذلك يحملون كل الأحاديث الواردة في ذلك تأويلا غريبا، وهو أنهم يقولون محمول على تأخير الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، فلما سلم الإمام فلما سلم دخل وقت الثانية فصلى في الثانية. لكن هذا شاق على الأمة، لا يمكن أن تؤكد، أن تتأكد إن هذه انتهت وهذه دخلت، فلذلك جمع الصور هذا غير صحيح. والصحيح أن الجمع ثابت في السفر، لكن الجمع أيضا الروايات مختلفة، أكثر الروايات جمع التأخير، وجمع التأخير هو جار على سنن القياس، وذلك لأن الصلاة فاتت يعني، ثم جاء وقت الثانية فصلى في الثانية. وأما جمع التقديم ففيه حديث سيأتينا في أبي داود وغيره، لكن قالوا جمع التقديم ما يصح حديثه في كلام لا. والمهم أن جمع التأخير مستحسن، وجمع التقديم الأولى ألا يفعل، لأن حديثه متكلم فيه قال القتيبة أخطأ في ذلك إلى آخر ما يقولون كما سيأتينا. فإذن الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، كان يجمع بين الظهر والعصر في وقت أحد إحداهما، وكذلك بين المغرب والعشاء في وقت الثانية وفي وقت الأولى على رواية. هذا هو المعنى. نعم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن داود العتكي أنه قال أخبرنا حماد قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ على صفية وهو بمكة فسار حتى غربت الشمس وبدت النجوم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر في سفر جمع بين هاتين الصلاتين، فسار حتى غاب الشفق فنزل فجمع بينهما. وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه استصرخ وهو بين مكة والمدينة لزوجته بأنها محتضرة مريضة تموت، فاستعجل لذلك، فلما استعجل جمع بين الصلاتين، فسأله عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير إذا استعجل فعل مثل ذلك. فمن هنا أخذ بعض الفقهاء قالوا الجمع بين الصلاتين لا بد أن يكون في الاستعجال، وأما إذا كان نازلا فلا جمع، لكن نقول الأحاديث الأخرى تدل على جواز الجمع في جميع الأحوال، في جميع الأحوال جائز أن يجمع الإنسان وهو في السفر، وهذا هو الصحيح. نعم. وبه إليه قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب بن موهب الرملي الهمداني قال أخبرنا المفضل بن فضالة والليث بن سعد كلاهما عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر، وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما. قال أبو داود رواه هشام بن عروة عن حسين بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث المفضل والليث. نعم. هذا هو الجمع في حديث معاذ رضي الله عنه، وذلك كان في غزوة تبوك كان يجمع هكذا، فهذا هو جمع. وقلنا جمع التأخير حديثه كثيرا، وأما جمع التقديم ففيه مقال. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد الله بن نافع عن أبي مودود عن سليمان بن أبي يحيى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط في السفر إلا مرة. وهذا حديث منكر، بل جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع وفي عدة أيام في السفر، فقوله هذا فهذا الحديث هذه الرواية رواية منكرة. قال أبو داود وهذا يروى عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يرى ابن عمر رضي الله عنهما جمع بينهما قط إلا تلك الليلة، يعني ليلة استصرخ على صفية. وروي من حديث مكحول عن نافع أنه رأى ابن عمر رضي الله عنهما فعل ذلك مرة أو مرتين. هذا معنى ذلك هذا هو الصحيح، موقوف على ابن عمر أنهما كان يجمع بين الصلاتين إلا مرة واحدة، وذلك أنه كان يراعي الأوقات هكذا. وأما جمعه في تلك الليلة التي استصرخ فيها على زوجته بسبب زوجته فجمع، وما جمع في غير ذلك، وهذا موقوف صحيح، وأما أن يكون مرفوعا فلا. نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا بغير خوف ولا سفر. قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. قال أبو داود: رواه حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير، ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير أنه قال: في سفرة سافرناها إلى تبوك. وهذا الجمع في الحضر، جمع في الحضر ثبت في الصحيحين، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الحضر، لكن كما قال مالك رحمه الله هو المظنون أن يكون أنه كان في مطر. إذا كان مطر أو ريح شديد أو ما إلى ذلك يجمعون للضرورة، فهذا جائز. وأما بدون حاجة فلا، وأما بدون حاجة فلا، الجمع في الحضر ما هو مشروع إلا للحاجة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف من غير خوف ولا مطر. فقيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يوقع أمته في حرج. ويستفاد من هذا أن الجمع في الحضر للضرورة، لحاجة، يعني لحاجة ما كالمطر والريح الشديد وما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سهل على أمته أن يكون ذلك، وهو أيضا مرة واحدة، ولا ينبغي أن يكون عادة للناس بسبب الحوائج كثيرة في الحضر، وإنما هو في بعض الأيام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال أخبرنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصلاة. قال: سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة 3. قال أبو داود: رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده. ابن عمر رضي الله عنهما يعني كان في السفر في تلك الليلة أذن، يعني وأن مؤذن ابن عمر قال: الصلاة. قال له: الصلاة. قال: سر لسه الصلاة لسه، يعني معنى يريد أن يجمع بينهما. قال: حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق. هذا شاذ، هذا إنما هو بعد غيوب الشفق هو الذي جمع، أما قبل غيوب الشفق فلا، حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة 3. هذه فائدة الجمع بين الصلاتين، مسيرة 3 ليال في يوم واحد، في ليلة واحدة سار. وقوله يعني هذا حديث صحيح، لكن قوله قبل غروب الشفق شاذ، والمحفوظ بعد غروب الشفق، لأنه جمع في وقت الثانية، وهذا هو الذي يحتج به الحنفية ويقولون إنه جمع صوري وليس جمعا حقيقة، والصواب أنه جمع حقيقي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أنبأنا عيسى عن ابن جابر بهذا المعنى. قال أبو داود: ورواه عبد الله بن العلاء عن نافع أنه قال: حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. هذا هو الصواب، ذهاب الشفق يعني خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، فعند ذلك جمع بينهما. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال أخبرنا حماد بن زيد قال: وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 8 و7، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم يقل سليمان ومسدد بنا. هذا معنى ذلك أن صلى 8 الظهر والعصر و7 المغرب والعشاء، يعني جمع في المغرب بالمدينة جمعا وهو في الحضر، وقلنا هذا لحاجة، والحديث متفق عليه. نعم. قال أبو داود: